لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. صلى الله على آله وصحبه وعلى وبعض. احنا كنا اتكلمنا في احكام الصيام عن تعريف الصيام وعن اركان الصيام، وتوسعنا في بعض المسائل التي ربما تتكرر بعد ذلك، وبالتالي لا نحتاج إلى أن نعرج عليها. أنا بس عاوز أتأكد، يعني حضراتكم قرأتوا الكتاب ولا لا؟ يعني الناس قرأت الكتاب كله مثلا ولا ماشيين معنا في الشرح وخلاص؟ لا، أنتوا حضرتكم اقرأوا الكتاب كله، واللي هو مش واضح المرة الجاية إن شاء الله نستوضحه، يعني بحيث ان ممكن الوقت فعلا لا يكفي. هل انتم مثلا عندكم استعداد تيجوا في رمضان؟ يعني معلش انتم مش هتيجوا في رمضان صح؟ طيب فاضل على رمضان يعني مرتين غير النهارده مثلا تقريبا، يعني نسال الله العظيم وبشركم ان يبلغنا رمضان يا رب. ففاضل مرتين او تقريبا ثلاث مرات، يعني المره دي باين ومرتين كمان. فحضراتكم اقراوا الكتاب بحيث ان احنا في خلال المرتين اللي جايين، أو لو حد قرأ النهاردة كمان شيء يحتاج إلى استفسار عنه نتكلم فيه مفيش مشكلة، بحيث إن إحنا يبقى إحنا جمعنا بين المصالح، يبقى إحنا خلصنا الكتاب، وفي نفس الوقت لو شيء مش واضح فينا يعني راجعوه مع بعض. عشان مفترض إن حضراتكم الكتاب ده بتقرأوه مع الناس اللي معاك، يعني أي حد معاه مجموعة مثلا أو معاه مثلا طلائع أو شباب أو كده أو ناس كبيرة حتى، المفروض يقرأ معهم الكتاب ده. هو يا جماعة كتاب سهل ومختصر وبعدين واضح، وأسئلة وأجوبة، يعني حاجة إيه ما شاء الله ما تتعبش الإنسان، يعني ما يحتاجش إن هو يقرأ كتير، ما يحتاجش إن هو يحضر، ما يحتاجش يعني إيه مخلص نفسه يعني. فأنت حضرتكم عشان تتم الفائدة تقرأوا الكتاب كله إن شاء الله، وإيه وبالقلم كده بتاع حضرتك تعلمي على الحتة اللي مش واضحة، بحيث إن إحنا إيه نبقى نوضحها مع بعض إن شاء الله تبارك وتعالى. وإحنا في الفترة دي هنحاول نشرح على قدر الإمكان أكبر كمية ممكنة إن شاء الله تبارك وتعالى. إحنا النهاردة هنتكلم عن شروط الصيام. شروط إيه؟ الصيام. شروط الصيام دي يا جماعة الشرط بيبقى خارج عن الماهية، عن الشيء يعني، عن حقيقة الشيء، يعني إيه عامل خارجي، بس ده ما ينفعش العمل إلا به، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا ايه ولا عدم. يعني لو الشرط ده مش موجود يبقى مش نافع الحاجه دي اللي انت هتعمليها. طب ولو موجود هل لازم تعمليها ولا مش لازم؟ براحتك مفيش مشكله ماشي. يعني مثلا زي ايه يا جماعه؟ زي الطهاره مثلا، شرط من شروط صحه الصلاه، هل الطهاره ديت داخله في هيئه الصلاه ولا خارجه عنها؟ صح، خارجه عن هيئه الصلاه. طيب انا مش متوضي وبعدين اتوضيت، هل يلزم ان انا لازم اصلي عشان اتوضيت ولا ما يلزمش؟ ها ما يلزمش. لكن لو انا حبيت اصلي وانا مش متوضي يلزم ان انا اتوضي ولا لا؟ ادي معنى هو يا جماعه، ادي يلزم من عدمه العدم. يعني لو جيت اصلي وانا مش متوضي يبقى مش هينفع اصلي، يبقى عدم الوضوء ترتب عليه عدم الايه الصلاه. طيب ولا يلزم من وجوده وجود ولا ايه ولا عدم. انا متوضي ما يلزمش ان اصلي او ما اصليش، براحتي، ده الشرط لعل يكون واضح كده. طيب شروط الصيام، شروط الصيام يا جماعه ثلاث انواع، مش ثلاث شروط، لا ثلاث انواع. ايه الانواع ديت؟ في شرط صحه، وفي شرط وجوب، وفي شرط وجوب وصحه ايه معا. ايه يعني شرط صحه وشرط وجوب وشرط وجوب وصحه؟ شرط صحه يا جماعه بيجيب على سؤال هل يصح الصيام ولا لا بهذا الشرط، ماشي. اذا كان الشرط بيجيب على السؤال ده ها يبقى ده اسمه شرط ايه؟ شرط صحه. طيب شرط الوجوب، هل من تحقق في هذا الشرط يجب عليه الصيام ولا لا؟ هل يجب عليه الصيام ولا لا؟ الإجابة على السؤال ده بيسموها شرط إيه؟ وجوب. ممكن في شرط بيحتاج للسؤالين مع بعض، يعني في شرط بيحتاج سؤالين مع بعض بيبقى فيه إجابتين على بعض. عندي شروط الإيه؟ الصيام كم نوع؟ ثلاثة: شرط صحة، شرط وجوب، شرط وجوب وصحة معا. شرط صحة بيجاوب على سؤال من يصح صيامه، شرط الوجوب بيجاوب على سؤال من يجب عليه الصيام. ماشي؟ شرط وجوب وصحة معا بيجاوب على السؤالين مع بعض، من يصح صيامه ومن يجب عليه الصيام، ودي هتبان أكتر وإحنا بنستعرض الايه الشروط. أول شرط يا جماعة من شروط الصيام الإسلام. الإسلام هنا هنسأل حضراتكم، هل يصح الصيام من غير المسلم؟ يبقى الإسلام كده شرط إيه؟ شرط إيه يا بنتي؟ أنا بسأل سؤال تاني أهو، هل يصح الصيام من غير المسلمين؟ يبقى ده شرط ايه؟ الاسلام شرط ايه؟ صح كده، شرط صحة. طيب عاوزين نحطه في نفس السؤال الثاني، شوفوا هينفع ولا مش هينفع. هل يجب الصيام على غير المسلمين ولا لا؟ لو قلنا لا يبقى كده الاسلام شرط صحة بس مش شرط وجوب. طيب ولو قلنا لا يجب عليهم الصيام يبقى شرط ايه؟ وجوب. طب ده بناء على ايه يا جماعة؟ الاجابة على هذا السؤال بناء على ايه؟ بناء على ان هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا لا؟ يعني هل الكفار مطلوب منهم صلاة، مطلوب منهم صيام، مطلوب منهم زكاة، مطلوب منهم التكاليف الشرعية ولا مش مطلوبة؟ في خلاف بين اهل العلم. ماشي؟ خلاف بين اهل العلم، اللي بيقول لا مش مطلوبة منهم يبقى بالتالي بيقول لا يجب عليهم ايه؟ لا يجب عليهم الايه؟ الصوم، ويبقى الإسلام شرط صحة بس. طيب اللي بيقول إنه مطلوب منهم بس ما ينفعش إلا لما يدخلوا في الإسلام يبقى بيعتبر إن الإسلام شرط وجوب وصحة إيه؟ معا. طيب يا ترى هو مطلوب منهم ولا مش مطلوب منهم؟ هل مطلوب منهم يصلوا ويصوموا ولا مش مطلوب؟ يا جماعة نسمع لقول الله عز وجل وهو بيتكلم عن الكافرين والمجرمين، وأهل اليمين بيسألوهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المسلمين ولا لم نكن من الايه؟ الصلاة ديت مش من ضمن التكاليف؟ قالوا لم نكن من المصلين. وايه كمان؟ ولم نكن نطعم المسكين، يعني ما كناش بنأدي ايه؟ الزكاة. طب الزكاة دي مش من التكاليف؟ طيب وبعدين وكنا نخوض مع الخائضين، كنا بنستهزأ بالإسلام. والرابعة ايه؟ وكنا ايه؟ نكذب بيوم الدين. وكنا نكذب بيوم الدين. هنا يا جماعة لما جاوبوا بدأوا بايه؟ بدأوا بالتكاليف الشرعية اللي هي الصلاة والزكاة، مش كده؟ يبقى هم ده دليل ان هم يجب عليهم ايه؟ التكاليف الايه؟ الشرعية ايضا، بس لا تصح منهم الا اذا ايه؟ الا اذا اسلموا. خلاص؟ فكده يبقى الكفار مطالبون بأحكام الشريعة والتكاليف الشرعية بس لا تصح منهم إلا إذا أسلموا. يبقى بناء على هذا يبقى الإسلام دوت يا جماعة إيه؟ شرط صحة فقط وليس شرط إيه؟ وجوب، لأن حتى الكفار يجب عليهم الإيه؟ يجب عليهم الإيه؟ التكاليف الشرعية. ده كده يا جماعة أول إيه؟ أول شرط إن المسلم لا يصح الصيام إلا بالإسلام، والصيام واجب على المسلم وغير الايه؟ وغير المسلم. الشرط الثاني اللي هو الايه؟ العقل. العقل يا ترى الشرط ده يا جماعه شرط صحه ولا شرط وجوب؟ نشوف السؤال، هل يصح صيام المجنون؟ لا يصح. يبقى كده العقل شرط ايه؟ صحه، مش كده؟ طيب السؤال الثاني، هل يجب على المجنون الصيام؟ لا. يبقى كده ايه الشرط؟ العقل ده شرط ايه يا جماعه؟ كده شرط وجوب وصحه مع الاثنين. فهمت كده ولا ما فهمتيش؟ يبقى العقل تاني، هل يصح صيام المجنون ولا لا؟ لا يصح. يبقى كده العقل شرط صحة. طيب هل يجب على المجنون الصوم ولا لا؟ لا يجب، لانه مش مكلف اصلا، هو في تكليف للمجانين. يبقى بالتالي العقل ده شرط وجوب كمان. يبقى كده العقل جمع بين الاثنين، شرط صحة لان ما ينفعش المجنون يصوم، وشرط وجوب لان المجنون لا يجب عليه الايه؟ الصيام. اعتقد الصورة كده بدأت تتضح، مش كده ولا ايه؟ اه. طيب يا جماعة، العقل ده الانسان الانسان العاقل ده طبعا يجب عليه الايه؟ الاحكام الشرعية. لكن اللي هو بيفيق طارة ويجن طارة اخرى، ما هو المجنون الجنون مطبقا ده خلاص مش مطالب بالتكاليف. اللي مجنون على طول ده ما يفوش من الجنون ده خلاص ايه؟ معلوش تكاليف. لكن الانسان اللي بيفيق احيانا ويجن احيانا ايه؟ اخرى. يفيق احيانا ويجن احيانا اخرى، ده يعمل ايه في الصيام يا جماعه؟ طبعا في الوقت اللي هو موجود عقله فيه يبقى ده ايه؟ مطالب بتكاليف شرعيه، مش كده؟ الوقت اللي هو مجنون فيه مرفوع عنه الايه؟ التكاليف الشرعيه، وليس عليه الايه؟ وليس عليه القضاء. يعني ازاي؟ مثلا واحد مثلا اصيب بالجنون مثلا بالليل، وبالتالي لم ينوي الايه؟ الصيام، فضل مجنون لحد الظهر، النوبه معاه لحد الايه؟ الظهر. خلاص. طيب بعد الظهر بدا يفيق، وبقى انسان عاقل ومتزن تمام التمام، ما عندوش اي مشكله خالص، يعمل ايه؟ يصوم. طيب هل عليه قضاء اليوم ده؟ لا ما عليهوش، بس لو قضاه يبقى افضل، لكن لو ما قضاهوش ما عليهوش حاجه. ليه؟ لانه معذور، هو معذور. طب افرضي العكس، هو الرجل عاقل طول الليل ونوى الصيام والسحر وصلى الفجر مع الناس وتمام التمام، وعلى الظهريه كده هو ايه؟ ذهب عقله، يبقى ايه؟ يبقى صح صيامه وليس عليه القضاء، بس لو قضى يبقى افضل، ما قضاش ما عليهوش حاجه، يعني القضاء يبقى احتياطا بس. تمام كده؟ نعم. لا هو ليس عليه شيء، لكن القضاء احتياطا، لان فيه قول تاني فيه خلاف. صح صومه لانه هو كده معذور. ايوه فيها خلاف، في ناس بيقولوا ايه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبالتالي لا نكلفه بما لا يطيق. وفي ناس بيقولوا لا، ما دام افاق جزء من النهار يبقى واجب عليه، وبالتالي ما اتممش يبقى عليه القضاء. ماشي كده؟ طيب. نعم؟ فقد العقل. فقد ايه؟ الامساك. نعم؟ صحيح صوم الجنون. ما هو مجنون، هو الوقت ايه اللي خلاه ما يمسكش؟ الجنون اللي هو فتره رفع التكاليف. ايوه ما هو ما مش مكلف حتى لو اكل. هو الانسان عاقل في اول اليوم خلاص، وجه على الظهر الجن جات له النوبه، وبعدين على العصر افاق. ماشي؟ يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يمسك. طيب في فتره الجنون اللي هي من الظهر العصر ديت قطعا هيكون ايه؟ اكل او شرب. هل يؤثر ذلك على صيامه؟ لا يؤثر، لانه مش مكلف يا جماعه، زي الناسي. يعني اذا كان العاقل اللي اكل او شرب ناسيا ها يتم ايه؟ صومه، فانما اطعمه الله سقاه، وده عاقل. خدت بالك؟ ما بالك بالمجنون الذي لا يدري؟ تمام؟ طيب يا جماعه الكلام ده بينفع معانا في حته ايه كمان؟ الغيبوبه، اللي عنده غيبوبه. خدت بال حضرتك؟ بالذات غيبوبة الكبد، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين يا رب. غيبوبة الكبد مشكلتها إيه؟ إن اللي ما يعرفهاش ما ياخدش باله منها، يعني اللي قدامك مثلا عنده الكبد مريض بالكبد وبعدين انت شايفاه بيتصرف تصرفات طبيعيه ماشي، بس هو في الحقيقه ايه في الفتره ديت ايه في غيبوبه، هو في غيبوبه ما بتاخديش بالك انه في غيبوبه لما ايه لما يعمل حركه كده ايه مش مظبوطه، ساعتها بتنتبهي ان هو ايه في غيبوبه يعني ممكن مثلا يبقى بيتصرف عادي فتبص ليه مثلا واقف يتبول في الشارع، والمفروض ان ده راجل عاقل او يعني راجل كده وبعدين واقف يتبول في الشارع وانت عارف ان عنده الكبد، فعلى طول هيجي في ذهنك انه ايه ان ده كده خلاص ايه ده كده في غيبوبه ايه غيبوبه كبد، ممكن يجي مثلا قاعد معاكي في هدوء خالص ويجي واخد بعضه وطلع جارك، يبقى انت كده بتعرف ان دي غيبوبه ايه كبد. طيب انسان بهذه الطريقه وارد انه ياكل ويشرب ولا لا؟ وارد انه ياكل ويشرب. يعني احنا كان عندنا واحد الله يرحمه كان مريض بالكبد وصبح الصبح صايم عادي الراجل مفيش مشكله عنده، وبعدين بعد الظهر قال لمرات ابنه انا عاوز لقمه بجبنه، يابا انت صايم، قال لها مالكيش دعوه هات اللي انا بسمعني اقول لك عليه، فجابت له اكل الراجل وانبسط، اعمل لي كوبايه شاي، شرب كوبايه شاي ماشي، وبعدين بعد العصر كده مرات ابنه بتقول له ايه مش عاوز تشرب يابا اعمل لك شاي ولا اعمل لك اي حاجه، قال لها يا بنتي تجنتي ها هو احنا مش في رمضان يا بنتي، قالت له يا بابا ما انت اتغديت وشربت شاي، قال لها انت كذاب انا ما اكلتش، والراجل فعلا غاضب جدا واتضايق خالص وايه ومش معترف انه ايه ليه يا جماعه، لان في الفتره دي كان في ايه كان في غيبوبه ما كانش حاسس هو بيعمل ايه. طيب انسان بهذه الطريقه يا جماعه صيامه كده ايه حكمه؟ صحيح طبعا صحيح، لانه ساعه ما اكل او شرب عقله ما كانش موجود اصلا، وانا برجع حضرتك دايما العاقل الناس اشد ولا انسان في غيبوبه كبد مثلا بهذه الصوره اللي سمعتوها، فضلا عن مجنون بقى ها لو سلم يقول من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه، معايا كده؟ فبالتالي ايه اللي في غيبوبه ده مرضيه يبقى ده كده ايه يبقى ده كده معذور لو اكل او شرب او كده يتم صومه، والاحوط برضك انه يقضي احتياطا بس، لكن لو ما قضاش معلوش ايه. لو انسان عنده غيبوبه بتفقده الوعي وما بتخلوش يتعامل، يعني في غيبوبه نايم، يعني غيبوبه نايم الانسان اللي في غيبوبه ده، انا كده يعني انا اتكلمت عن غيبوبه كبد بالخصوص لان صاحبها بايه بيتعامل وبيتصرف، لكن الغيبوبه الثانيه المعروفه بيبقى ايه نايم ومش عارف حد مش واخد باله من حد، تايه عن الوعي ما بيعملش حاجه ما بيتصرفش، هو نايم وخلاص وفي غيبوبه ولا فلان ده في غيبوبه وخلاص. طيب هذا الانسان نوى الصيام ليلا وبعدين جات له الغيبوبه الظهر، راح في غيبوبه الظهر وبعدين جاء عليه المغرب وهو في الغيبوبه، صيامه ايه؟ صيامه صحيح مش كده؟ طيب واحد جات له الغيبوبه المغرب وبعدين فضل في غيبوبه لغايه ثاني يوم الظهر، فضل في غيبوبه لغايه ايه؟ ثاني يوم الظهر، ده لو افاق من الغيبوبه ماذا يفعل؟ يمسك. طيب وصيامه؟ صحيح بس الاحوط والاولى يمكن الارجح كمان انه ايه؟ انه يقضي، ليه؟ لانه لم ينوي، وده مختلف عن المجنون او مختلف عن غيبوبه الكبد كمان. ماشي؟ طيب النوم بيبقى فيه ذهاب عقل بس هل يؤثر على الصوم ولا لا؟ لا يؤثر على الصوم، يعني لا يؤثر على الصوم خاصة إذا نوى الصيام بالليل، يعني مثلا لو واحد يا جماعة نوى الصيام بالليل وبعدين نام من قبل الفجر وما صحاش إلا بعد المغرب، ده كده صيام صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. ها؟ صيام صحيح ولا لا؟ صحيح صيامه صحيح. طيب لكن لو هو نام من قبل المغرب وما صحاش الا بعد الايه؟ بعد الفجر. ما نام من قبل المغرب وما صحاش الا بعد الفجر. ده كده فقد النية، صح؟ فقد النية. طب يعمل ايه؟ يمسك عليه الايه؟ وعليه القضاء. يمسك عليه القضاء، ليه يا جماعة؟ لأن ده كده كان يستطيع انه يسحب الليل ويوين ولا ما يسحب ولا ما يعرفش. وفي ناس حواليه ممكن صحيح، واخد بالك؟ إلا بقى على القول اللي بيقول ايه؟ إن يكفي في رمضان كله 100 واحدة. وده طبعا قول مرجوح، الراجح إن كل يوم له نية خاصة، لأن كل يوم عبادة هي مستقلة. صيام كل يوم عبادة مستقلة. خلاص؟ ده بالنسبة للشرط الثاني اللي هو الايه؟ العقل يا جماعة. واضح كده؟ طيب، الشرط الثالث اللي هو الايه؟ البلوغ. البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني أن يبلغ الإنسان سن التكليف. أن يبلغ سن التكليف. طيب، علامات البلوغ ايه يا جماعة؟ في ثلاث علامات مشتركة بين الرجل والمرأة. وفي علامة تختص بها الايه؟ المرأة. أول علامة المشتركة بينهم الاثنين الاحتلام. إن الإنسان يحتلم ليلا، ها، مرأة تحتلم برجل أو رجل يحتلم بامرأة. فكده ديت إيه؟ دي أول علامة. يبقى كده إيه؟ الإنسان اللي احتلم دوت إيه؟ بالغ كده، خلاص صار إيه؟ صار بالغا. ماشي كده؟ طيب، العلامة التانية من علامات البلوغ إنبات شعر العانة. إنبات شعر العانة. طبعا الدليل على العلامة الأولى إيه؟ رفع القلم عن ثلاث، ومنهم عن الصبي حتى إيه؟ يحتلم أو يبلغ الحلم. الشرط العلامة التانية إنبات شعر العانة، اللي هو يطلع له شعر مثلا تحت باطه أو تحت إيه؟ أو في مكان العورة، يعني سواء كان رجلا كان أو امرأة. الدليل عليها إيه يا جماعة؟ الدليل على إن دي من علامات البلوغ إيه؟ طب ماشي، هو ده دليل على البلوغ، على إن دي علامة من علامات البلوغ؟ دي دليل على أخذ هذه الأشياء اللي منصوص عليها. لكن الدليل يا جماعة على إن إنبات شعر العانة من علامات البلوغ فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني قريظة. بنو قريظة لما كان بينهم، اللي هم طائفة من اليهود، لما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، ها، وبعدين خانوا وغدروا وتحالفوا مع الأحزاب ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، وربنا هزم الأحزاب، إيه اللي حصل بعد كده؟ حصل حصار على بني قريظة. النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ حاصرهم. وبعدين لما حاصرهم حصلت مفاوضات في الآخر، ورسوا على إيه؟ على إنهم اختاروا سعد بن معاذ هو اللي إيه؟ هو الذي يحكم إيه؟ فيهم. ليه؟ هو كان حليفهم في الجاهلية، فظنوا إن هو حي إيه؟ حيحكم حكم في مصلحتهم، يعني حيوالس معاهم يعني. ماشي؟ جه سعد بن معاذ فعلا، حتى كان أصيب في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وبعدين جابوه وشايلينه على حمار وجابوه. فاشترط على اليهود إن هم يسمعوا الكلام، يلتزموا بحكمه، واشترط على النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ إنه يلتزم بحكمه. لما اشترط عليهم وافقوا، فسعد بن معاذ قال إيه؟ قال: أرى أن تقتل مقاتلتهم، وأن تسبى نساؤهم وذراريهم، وأن تأخذ أموالهم غنيمة لليه؟ للمسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، والله لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع إيه؟ سماوات. طب من ضمن الحكم إيه يا جماعة؟ من بنود الحكم أن تقتل إيه يا جماعة؟ مقاتلتهم. إيه المقاتلة؟ الناس اللي بتقاتل. طب إيه الفرق بين اللي بيقاتل واللي ما بيقاتلش؟ أولا المرأة مش هتقاتل، يبقى خلاص إيه الكلام هنا على الرجال، صح؟ طيب، مين اللي نعرف؟ ازاي نعرف ان ده مقاتل او ده مش مقاتل؟ بالبلوغ. طب نعرف ازاي انه بلغ؟ ازاي نعرف؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما ما فيش واحد، في مثلا واحد ما فيش شعر في وشه، ما هو لو في شعر لحية او شعر شارب مثلا او كده، يبقى خلاص معروف ان ده ايه؟ بلغ. لكن لو ما فيش شعر في وشه كان يعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يأمر بالايه؟ بالكشف على عانته، واللي يجدوه أنبت يبقى ده إيه؟ من المقاتلة، وده يبقى إيه؟ يقتل. واللي لم ينبت يبقى لسه طفل، ما ينفعش يقتل ده لأنه مش بيقاتل، وبالتالي يؤخذ إيه؟ أسيرا، يبقى سبيا للمسلمين. فده دليل على إن من علامات البلوغ يا جماعة انبات شعر العانة. الدليل ايه؟ ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة اليهود يعني. خلاص. العلامة الثالثة بلوغ 15 عاما. يعني ايه؟ الولد او البنت اللي احتلموا ولا نبت لهم شهر العانة وصلوا ايه 15 سنة، يبقى يحكم لهم بالايه؟ بالبلوغ يا جماعة، يبقى يحكم لهم بالبلوغ، لان ده السن الغالب فيه الايه، محدش بيعد السن ده الا ويكون ايه بلغ. دي كده ثلاث علامات مشتركة بين الايه، بين الذكر والانثى، اللي هي علامات الايه البلوغ. العلامة الرابعة الخاصة بالانثى اللي هي ايه يا جماعة؟ نزول دم الحيض. نزول دم الحيض اذا حاضت البنت يبقى كده بلغت، يبقى كده 4 علامات للايه للبنات. طيب لو بلغ الانسان يبقى كده هو ايه؟ نشوف هل البلوغ ده شرط صحة ولا شرط وجوب؟ نسأل السؤالين بتوعنا اللي احنا متعودين عليهم. اذا صام غير البالغ هل يصح صومه؟ ينفع صيامه ولا ما ينفعش؟ يبقى كده البلوغ ليس شرط صحة، صح؟ لانه ممكن الصبي يصوم. طيب السؤال الثاني، هل غير البالغ يجب عليه الصيام؟ لا. هل البالغ يجب عليه الصيام؟ نعم. يبقى كده البلوغ شرط ايه يا جماعة؟ شرط وجوب فقط، شرط وجوب فقط، وإلا فالطفل المميز ها يصح ايه صيامه. يعني ابن حضرتك اللي عنده مثلا 6 سنين 7 سنين لو صام والتزم فعلا ونوى بالليل وأمسك عن الطعام والشراب وحضرتك علمتيه وكده هوت وشجعتيه ها كده هوت يا جماعة ايه صيامه صحيح، ويجري عليه قلم الحسنات ولا يجري عليه قلم الايه السيئات. يعني لو افطر ليس عليه القضاء وليس عليه ذنب، لانه لسه مكلف، لسه ما بلغش، لسه ما بلغش. خلاص. طيب يا جماعه البلوغ والعقل دول شرطين هم، مش كده؟ في فقهاء بيختصرون في شرط واحد، ايه هو؟ التكليف. التكليف يعني لو سمعت، لو قريت في كتاب فقه مثلا او سمعت حد من المشايخ بيشرح فقه يقول لك ايه الاسلام والتكليف، على طول هتعمل ايه في كلمه التكليف؟ هتفكيها حتتين، هتفكيها شرطين، هيبقى الشرط الاولاني ايه البلوغ والثاني العقل، والاثنين بيعبر عنهم بشرط واحد اللي هو الايه التكليف، مش كده ولا ايه؟ طيب حضرتك دلوقتي عندك ابنك ها صايم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وبعدين نام بعد الظهر شوية وصحى من النوم وجد نفسه إيه محتلما، يبقى كده ابن كده إيه بلغ، صح؟ بس البلوغ بتاعه تعرف إمتى؟ أثناء النهار. بنتك صايمة صغيرة لسه وصايمة، أنا جاي لك أهو بالراحة علي، هي صايمة البنت وبعدين دخلت الحمام عشان تتوضى وتصلي الظهر وطلعت ايه مفزوعه، بتقول لك يا امي ده انا لقيت دم في الهدوم ولقيت مش عارف ايه وبتاع، فامها عارفه القصه فتقول لها يا بنت ده الوضع 1 2 3 وانت كده بقيتي عروسه وبلغتي وكده، يبقى كده ايه اتعرف بلغها امتى يا جماعه؟ في اثناء النهار. هم العيال صبحين صايمين، الولد والبنت اللي ظهر بلغهم ده بالنهار صبحين ايه صايمين، بس هل الصيام في حقهما كان واجبا ولا كان مستحبا؟ مش كده؟ لان ما كانوش لسه بلغوا. خلاص. طيب الان بلغوا في اثناء النهار يعملوا ايه؟ يكملوا الصيام، بس هيكملوا الصيام على انه مستحب ولا انه فرض؟ الله ينور عليكم، ممتاز، انتم ما شاء الله عليكم، هيكملوا الصيام على انه فرض. ايه اللي حوله من مستحب الفرض؟ ها البلوغ. طيب ده عليه القضاء ولا ما عليهوش؟ ليه؟ ليه عليه القضاء ليه؟ هو ده بايديهم. طيب ده حضرتك لو البنت صبحة صايمة صبحة مفطرة والولد صبح مفطر، هم العيال بقى متدلعين وبيجيبوا شيبسي وكاراتيه وبتاع وجيبوا جلاتي وبتاع وياكلوا، وابوهم وامهم مش قادرين عليهم يصومهم، او ابوهم وامهم قلبهم ايه حنين جامد، ما تسيب الولد الوقت ما يصومش، اما يكبر يبقى يصوم، البنت لما تكبر تبقى تصوم، انت هتتعبيهم ليه يتكلموا مع بعض كده بالذات الام يعني ايه. فالبنت صبحه تاكل وتفطر تمام التمام، والولد بيفطر وتمام التمام، وبعدين اكتشفوا البلوغ ده الظهر، هيعملوا ايه يا جماعه؟ هيمسكوا بقى غصب عنهم بقى بقيه ايه النهار. طيب هل عليهما القضاء؟ يبقى انا جبت اهوت في ان هم بلغوا وهم صايمين، او بلغوا وهم مفطرين، وتعرف البلوغ ده اثناء النهار، هل عليهما القضاء ولا لا؟ نشوف. انتوا فاكرين حديث الربيع بنت معاوذ يا جماعه اللي في البخاري ومسلم؟ نقوله تاني. عن الربيع بنت معاوذ رضي الله عنها قالت: لما كان صبيحه عاشوراء ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في قرى الانصار: من اصبح مفطرا فليتم صومه، ومن اصبح صائما فليصم بقيه يومه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا جماعه، هو عاشوراء اتعرف انه فرض امتى؟ وقت الضحى، يعني بعد الفجر. يعني الناس صبحين، منهم اللي صايم صيام تطوع، ومنهم اللي ايه اللي مفطر، مش كده؟ لما جه المنادي نادى قال ايه يا جماعه؟ قال: من اصبح ايه مفطرا فليه فليتم صومه. يبقى لو امسك يبقى تم صومه. طيب ومن اصبح صائما فليصم بقيه ايه يومه. اللي اصبح صائما صيام تطوع يبقى يصوم بقيه اليوم بنيه الفرض. خلاص. السؤال يا جماعه، هل امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ ها؟ لا، ما امرهمش بالقضاء. يبقى خلاص، يبقى خلاص دول كده معذورين بحاجه خارجه عن ارادتهم. البنت او الولد بلغوا اثناء النهار، سواء صايمين او صيام تطوع، ما هو رمضان بالنسبه لهم تطوع قبل البلوغ، او مفطرين، يبقى ايه؟ بيمسكوا بقيه اليوم ويتحسب الصيام لهم صيام صحيح، وليس عليهما ليه القضاء. ليس عليهما القضاء. كده كده كده البلوغ كده واضح. جميل جدا. طب يشوف معلش، نعم، لو البنت بلغت وهي صايمه في اثناء النهار، لا ممكن حضرتك، هي ده سؤال ممتاز والله ما شاء الله عليكم. هي طبعا لو بلغت بالحيض هتفطر عشان الحيض، بس هتقضي، هتقضي اليوم ده. ممتاز يا جماعه، ماشي. لكن لو لو لو لو بلغت بسبب الاحتلام، ها، او اكتشف الشعر العانه، هي داخله كده الحمام وطلعت قالت لا يا ماما ايه الشعر ده، ماشي، فبالتالي ايه تعمل ايه بقى بقيه اليوم؟ صح كده، ان شاء الله. ممتاز، ده انتم ما شاء الله كويسين، ربنا يبارك فيكم يا جماعه. طيب يبقى الايه، يبقى كده اهوت البلوغ كده خلاص، والعقل والاسلام، مش كده؟ طيب ال فاضل عندنا كم شرط كده، اللي هم ايه؟ الصحه والاقامه والطهاره من الحيض والنفاس، والا تكون المراه حاملا ولا مرضعا. دي ان شاء الله هنخليهم للايه؟ للمره القادمه، عشان السؤال بتاعكم اللي انتوا سالتوه. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.